بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك أحب إلى أبينا بمؤمن

تأويله قبل أن يأتيكما يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون سبع عصور

ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما ونزداد كيل بعير ذلك.

وَمَا وتفصيل كل شيء.